رجع الله إليه في المعاد بالثواب. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا رب تب علينا يا رب، يا رب تب علينا يا رب. أيها الإخوة، التوبة ما أشقها وأصعبها، نعم، لكن أقبل والله يعينك. إذا اعتمدت حولك وقوتك فلن يكون لك شيء، أما إذا استعنت بحول الله وقوته أعانك ووفقك، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ولكن المخذول محروم. الذي يستصعب الأمر، إخوتاه، حقا أقول ليس كل الخيل للسباق، وليس كل الطير تحمل الكتب. من الناس من تشغله في الدنيا سوداء، ومن الناس من لا يلهيه في الجنة حوراء. نعم، من الناس من تشغله في الدنيا سوداء، ومنهم من لا يلهيه في الجنة قصر، ولا يسلبه ولا يسليه عن حبيبه نهر. قوته في الدنيا الذكر، وفي الآخرة النظر إلى وجه الله الكريم. يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ يا مخنث العزم، يا من تستصعب حتى التوبة، يا مسكين استعن بالقوي المتين، يا ضعيف استعن بمالك السماوات والأرض القاهر. يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ الطريق سبيل نصب فيه آدم، ناح ليده نوح، رمي في النار إبراهيم الخليل، أضجع للذبح إسماعيل، بيع يوسف بدراهم، ذهبت من البكاء عين يعقوب، نشر بالمنشار زكريا، ذبح الحصور يحيى، بنى بالبلاء أيوب. زاد على العذاب، زاد على المقدار بكاء داود، تنقص في الملك عيش سليمان. طريق طويلة، تحير برد لن نبي الله موسى، هام مع الوحوش عيسى، عالج الفقر والأذى محمد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فيا دارهم بالحزن، إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهواله. أيها التائف، أول قدم في الطريق بذل الروح، فإن كنت تقدر على بذل الروح لله فتعالى، وإلا فاذهب العب مع اللاعبين. أول قدم في الطريق بذل الروح. هذه الجادة، فأين السالك؟ هذا قميص يوسف، فأين يعقوب؟ هذا طور سينا، فأين موسى؟ بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالسعر؟ من الذي يبتاع بالسعر؟ أخي في الله، إن خرجت اليوم ولم تتب خرجت من أولي الفهم. اللهم ارزقنا في مجلسنا هذا، في ليلتنا هذه، توبة. اللهم ارزقنا توبة تقبلها. اللهم ارزقنا الليلة توبة تقبلها، توبة لا نعود إلى الذنوب معها ولا بعدها. إخوتاه، تعالوا لنتوب. ولكن التوبة ليست كلاما إطلاقا، ما كانت التوبة كلاما يوما ما. التائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء. التائب صادق العبارة، جمع المشاعر،